يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. خذ من العيش، خذ العيش واغنم من زمانك ما صفى، فما كل وقت دهرنا بمساعدي التجافي بيك أهدي ما صفى لما يم وشمل هجرك بكبدي يا دليلي، شعمام ويام شعمال هجرك بجبدي ما صفى لأويك يا قلبي.